تهدي من تشاء، فالأمر بيدك سبحانك وتعالى، أنت الذي تهدي وأنت الذي تضل، أنت ولينا يعني إلهنا ومولانا ومحبنا وناصرنا، فاغفر لنا يعني سامحنا، استر عنا عيوبنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، طلب حسنة الدنيا، وفي الآخرة حسنة الآخرة. إنا هدنا إليك، هدنا رجعنا وتبنا إليك. فقال له الله تبارك وتعالى: عذابي أصيب به من أشاء. أخبر الله تبارك وتعالى موسى كما أخبر سائر رسله أن عقوبة الله تبارك وتعالى ينزلها بمن يشاء سبحانه وتعالى، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. قال: ورحمتي وسعت كل شيء. وبين أن رحمة الله تبارك وتعالى رحمة الخلق والإيجاد والإحسان، هذه وسعت كل شيء من عباده سبحانه وتعالى، وأن ثمة رحمة خاصة وهي المقصودة هنا. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها، أكتب هذه الرحمة الخاصة للذين يتقون، لأهل مخافة الله تبارك وتعالى، ويؤتون الزكاة. قيل الزكاة هنا بمعنى طهارة النفس، تزكية النفس يعني، يؤتون هنا تكون على معنى يفعلونها، والمعنى الثاني يؤتون الزكاة اللي هي هذا الحق، حق الله تبارك وتعالى المفروض في المال، وسميت زكاة لأنه صهر للنفس. والذين هم بآياتنا يؤمنون، وهذه جاء بالجملة الاسمية التي يدل على ثبوتهم في الإيمان، والذين هم بآياتهم يؤمنون، ما قال يؤمنون بآياتنا، قال هم بآياتنا يؤمنون، هذه حالهم وثباتهم في معنى الإيمان. والإيمان بآيات الله تبارك وتعالى، آيات الله المسلوة المنزلة، وآياته كذلك يعني في خلقه وعباده سبحانه وتعالى. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبة. جعل الله تبارك وتعالى وفادة بني إسرائيل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: هؤلاء الذين يكتب الله تبارك وتعالى لهم هذه الرحمة هم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف. والرسول النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فهو رسول الله تبارك وتعالى إلى الناس جميعا، ونبيه المنبأ منه جل وعلا، والأمي أنه لم يقرأ ولم يكتب، حكمة من الله تبارك وتعالى أن اختاره كذلك حتى يكون هذا دليل قاطع على أن هذه الرسالة التي أتى بها من الله تبارك وتعالى. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ويكون شهادة، هذه من أعظم الشهادة لأهل الكتاب أنفسهم، وذلك أنه أخبر أهل الكتاب بما عندهم في كتبهم، فيكون أكبر دليل لأهل الكتاب أنفسهم أن هذا نبي، لأنه لو كان يقرأ أو يكتب لظن أهل الكتاب أنه إنما أخبرهم بهذه الأخبار لما قرأ كتبه، فلما كان غير قارئ ولا كاتب ولم يتعلم هذا يعني من أحد من البشر، دل هذا على أن هذا وحي الله تبارك وتعالى الذي أوحاه إليه. فقال له الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه، يجدون هذا النبي يعني باسمه وصفته، مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وكان فيما قاله كعب الأحبار أن الله تبارك وتعالى أنزل في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لا يؤاخذ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، أرسلتك لأفتح بك قلوبا غلفة وأعينا عمية وأذانا صمة. وأما ما بأيدي اليهود الآن من الآيات الدالة على صفة الرسول فكثيرة جدا، حتى أن القطع به قطع، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن كثيرا منهم لا يعلمون لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وقد قال عبد الله بن سلام وهو سيد اليهود وعالمهم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أعرفك أكثر من ابني، أعرفك أكثر مما أعرف ابني. ولما سمعت له صفته أعلن هذا على ملأ. فأخبر الله تبارك وتعالى بأن الرب تبارك وتعالى سيكتب رحمته التامة بهؤلاء الذين إذا بعث النبي وهم موجودون يؤمنون بهذا الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه صفة النبي كما جاءت في التوراة والإنجيل، أنه آمر بالمعروف وناه عن المنكر. المعروف كل خير، وسمي معروفا لأن كل نفس طيبة تتعرفه وتألفه وتحبه، وينهاهم عن المنكر، المنكر هو الحرام، وسمي منكرا لأن كل نفس طيبة تأباه وتشمئز منه. ويحل لهم الطيبات، الطيبات من الطعام والشراب قيل هو الحلال، ولكن هنا يصير ويحل لهم الحلال وهذا يكون دور، ولكن الطيبات هو كل ما زالت منافعه على يعني مضاره، فهو ضد الخبيث، ولذلك جاء ويحرم عليهم الخبائث. والخبيث هو يعني الضار السيء الذي له آثار سيئة يعني في النفس أو في العقل أو في البدن من الأطعمة والأشربة. ويضع عنهم إصرهم، الإصر هو العهد الثقيل ما أخذه الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل من الآثار اللي هي العهود التي أثقلت كاهلهم والتكاليف الشاقة الشديدة والأغلال التي كانت عليهم. الأغلال هي القيود، يعني ما قيدهم الله تبارك وتعالى به من الأحكام الشديدة في كل يعني أبواب الفقه والعمل. ففي الصلاة لا بد أن يصلي في البيعة، في الطهارة إذا أصابته النجاسة أصابت الثوب النجاسة يقرض بالمقراض، الحائض أحكام شديدة في المعاملة فلا تؤكل ولا تشارب وإنما تعتزل بعيدا، في صفة لباس الصلاة ونحوها فيه أمور فيها شدة، كذلك في الطعام في الشراب في التوبة لا يقبل توبة من يتوب إلا بالقتل إذا وقع في ذنب من الشرك والكفر، فإنه لا يكفي الاستغفار والرجوع إلى الله والإخلاء عما هو فيه بل لا بد أن يقتل. فأمور كثيرة من هذه أغلال أنزلها الله تبارك وتعالى عليهم بظلم، كما قال جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فأخذهم الله تبارك وتعالى بالشدة في سواء كان في أبواب العبادات أو كذلك في أبواب المعاملة. فمن الشدة مثلا في العبادة ما ذكرناه، ومنه مثلا أن يوم السبت يوم من طلعة يعني من فجره إلى غروب شمسه لا يعمل، يعني كتب على اليهودي أن لا يعمل فيه عملا قط، وأن من عمل فيه عملا قط من عمل الدنيا قتل، حتى إن موسى رأى رجلا يحمل حزما من الحطب فقتله حدا في هذا. فهذا أمر شاق جدا، الالتزام بهذه يعني بعبادة على هذا النحو فيه غاية المشقة. فهذه أخبر الله تبارك وتعالى بأن الذين يؤمنون بهذا النبي يؤمنون به طبعا قبل مبعثه من وقت موسى ومن وقت ما أعلموا به، ويؤمنون به كذلك الذين يكونون يعني يبعث الرسول وهو موجود فيؤمنون به. قال يعني في صفة هذا النبي ويبعوا عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به, الذين آمنوا بهذا النبي وعزروه, التعزير هو النصرة, يعني قاموا معه ونصروه, وكذلك بمعنى عزروه يعني عظموه وثقل في عينه, ونصروه قاموا في نصره واتبعوا النور الذي أنزل معه. النور الذي أنزل معه نور الهداية, نور القرآن, القرآن والدين الذي والوحي الذي جاء به هذا النبي. أولئك هم المفلحون, أولئك يشير الله تبارك وتعالى عليهم يعني بإشارة البعيد تعظيما بشأنهم, هم المفلحون. المفلح هو الذي فاز بنصيبه أو بالفوز الأكبر. كل من فاز الفوز الأكبر الذي ليس بعده شيء يسمى أفلح. فهذا المفلح على الحقيقة, هذا المفلح على الحقيقة الذي يتبع هذا النبي. فهذا إخبار من الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام بأن رحمة الله تبارك وتعالى ونعمته التامة والسابغة ستكون لمن يتبع هذا الرسول الذي هذه صفته, الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي هذه صفته, والذي جاء مخلصا لبني إسرائيل, مخلص كامل. فهو المخلص, يخلصهم من كل الأحكام الشديدة التي أخذهم الله تبارك وتعالى بها في تاريخه. وهذه الأحكام ذكرنا أن الله أخذهم بها تأديبا, وأن لطبيعتهم الشاقة, وكذلك كلما زاغوا في أمر وأخذهم الله تبارك وتعالى بأحكام يعني شاقة عليه. وأخبر الله تبارك وتعالى بأن كل ذلك سيرفع ببعثة في هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه, وأن من اتبعه خرج من تلك القيود التشريعية التي أخذت على الآباء. ثم بعد ذلك وجه الله تبارك وتعالى في أثناء السياق عن بني إسرائيل كل ذلك, وجه الله تبارك وتعالى خطابه إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل, هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم لمحمد صلوات الله وسلامه عليه, يا أيها الناس, نداء إلى الناس جميعا. فاليهود داخلون, النصارى داخلون, كل الأمم وكل الشعوب, يا أيها الناس إني, أي محمد صلوات الله وسلامه عليه, رسول الله إليكم جميعا, الرسول الذي أرسله الله إليكم يعني أيها الناس جميعا. الله الذي له ملك السماوات والأرض, فالله موصوف سبحانه وتعالى بأنه الذي له ملك السماوات والأرض, أنه ملك السماء والأرض, والسماء والأرض ملكه سبحانه وتعالى, ملكه ذاتا فهو خالقها سبحانه وتعالى, وملكه تصريفا, ولا يشاركه أحد لا في خلقها ولا في تصريفها سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو, لا معبود إلا هو, لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. فهو الإله حقا وصدقا, والإله المعبود إلا هو, يحيي ويميت, هذه صفته, الحياة والموت الحسية هذه, والحياة والموت كذلك المعنوي, يحيي بالدين والإيمان ويميت بالكفر والعصيان, يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله, يعني يا أيها الناس إذا كنت هذه دعوة الله إليكم, أنا رسول الله إليكم جميعا, أدعوكم إلى ماذا؟ الإيمان بالله ورسوله. فآمنوا بالله ورسوله, آمنوا بالله الذي هو ملك السماوات والأرض, ومن له ملك السماوات والأرض, الذي لا إله إلا هو يحيي ويميت, وآمنوا برسوله. وجاء رسوله بقى موصوفا النبي الأمي, آمنوا بالله ورسوله النبي, النبي المنبأ من الله تبارك وتعالى بهذه الأخبار, الأمي الذي هذه صفته, لا يقرأ ولا يكتب, هذه حجة على العباد كلهم. الذي يؤمن بالله وكلماته, يعني هذا النبي, صفة هذا النبي أنه يؤمن بالله, فيعني بمعنى أنه يصدق بالله تبارك وتعالى, و كذلك هو عامل بمقتضى الإيمان. هذه شهادة من الله تبارك وتعالى له بأنه مصدق بهذه الرسالة التي أرسله الله بها قلبا وقالب في قلبه وفي قالبه صلوات الله وسلامه عليه، يعني بالقلب وبالعمل. يؤمن بالله وكلمات، كلماته كلمات الله تبارك وتعالى المنزلة عليكم، والقرآن هو كلمة الله تبارك وتعالى. واتبعوه، اتبعوه، اتبعوا هذا النبي، يعني آمنوا به، صدقوه، واتبعوا هذا النبي في كل ما يأمركم به لعلكم تهتدون. ولعل هنا للترجي، وهي بحسب هؤلاء العباد، لأن من سلك هذا الطريق فلعله أن يهتدي، لأن هذا يترتب عليه كذلك إخلاص النية وحسن القصد وإحسان الإيمان، فأصبح الترجي بحسب هذا. لعلكم تهتدون، الهداية هو أن توفقوا إلى طريق الرب والتزامه. هذه الآية جاءت في سياق ما قصه الله تبارك وتعالى من شأن موسى عليه السلام، لتكون إعلان من الله تبارك وتعالى وأمر للناس جميعا أن هذا النبي الذي أنزل عليه هذا الكتاب هو رسول الله حقا وصدقا، وأن ببعثته يعني أصبح الصراط إلى الله والطريق إلى الله خلف هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأنه لا حجة ليهودي بعد ذلك ولا لنصراني أن يقول أنا على الصراط السابق وأنا على الشريعة السابقة أسير إلى الله تبارك وتعالى، بل انتهى الأمر. بل إن الله تبارك وتعالى أخبر موسى بأن الرحمة السابقة الكاملة لن تكون إلا ببعثة هذا النبي الكريم ومن يتبع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فإن الدين السهل الحنيفية السهل السمحة الخالية من كل القيود والآصلة أخذها الله تبارك وتعالى على اليهود والنصارى، هنا ستكون يعني هي المنزلة على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. من قوم موسى، بعض قوم موسى أمة جماعة يهدون بالحق، يهدون به بمعنى يستنون به ويسيرون به، وكذلك يهدون به يعني أنهم يدعون به غيرهم فيهتدي هذا الغير بهذه الدعوة. وبه يعدلون، بهذا الحق يعدلون، يعني أنهم قائمون بالعدل بما أنزله الله تبارك وتعالى يعني عليهم من الحق. هذا يشمل من كان يعني مع موسى مؤمنا به وسائرا على طريقه، ومن كان بعده على الهدى والدين، ويشمل من آمن بالنبي بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال جل وعلا: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. قطعناهم هم بني إسرائيل اثنتي عشرة أسباطا. السبط هو بمعنى القبيلة، السبط في يعني في في في في بني إسرائيل بمعنى القبيلة عند العرب. فالأسباط قبائل، وهم أبناء يعقوب عليه السلام. أمما، كل سبط منهم أمة يعني جماعة كبيرة، كل سبط منهم قبيلة كجماعة كبيرة، فاثناشر قبيلة هم واثناشر سبط، وكل سبط ينسب إلى ولد من أولاد يعقوب عليه السلام. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. هذا من ذكر نعمة الله تبارك، نعم الله تبارك وتعالى التي أنعم بها على هؤلاء القوم بني إسرائيل. قال جل وعلا: وأوحينا، الوحي اللي هو إعلام موسى، والوحي هو الإعلام الخفي في لغة العرب، والوحي الرسل يعني الوحي على الرسل له صور، منها الملك الذي يأتي ويتكلم فيسمع الرسول كلامه، ومنها ما قد يتمثل الملك رجل ويكلم الرسول. وأوحينا إلى موسى الرسول صلى الله عليه وسلم إذ استسقاه قومه حين استسقاه قومه، استسقوه يعني طلبوا منه السقيا، وذلك أنهم لما خرجوا يعني من مصر إلى برية سيناء، هذه مكان ليس فيه أنهار، فأصابهم العطش والظمأ الشديد، فسألوا موسى أن يعني أن يطلب من الله تبارك وتعالى السقيا، فأمره الله تبارك وتعالى قال أن اضرب بعصاك الحجر. قيل هو حجر معلوم كان بنو إسرائيل ينقلونه معهم يعني حيث شاء، وقيل حجر من الأحجار الموجود. أن اضرب بعصاك الحجر، قال جل وعلا فانبجست منه 12 عين، وفي آية سورة البقرة فانفجرت منه 12 عين، والانبجاس هو الخروج بشدة، يعني خرج الماء بشدة من وسط هذا الحجر، والانفجار هو أن يتشقق الحجر ويخرج كأنه أصابه انفجار. فالمهم انفجر الحجر وانبجس الماء، فانبجست منه 12 عينا أي بعدد هؤلاء الأصباط، وذلك حتى تستقي كل قبيلة من شعبة من شعب الماء، ويكون هذا أدعى إلى يعني سهولة حصولهم على الماء، وكذلك أن يجتمع كل يعني أقارب وأهل بعضهم مع بعض في فرع واحد من فروع هذا الماء. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهم وأحسن إليه. فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، يعني أنهم توزعوا يعني على هذه العيون 12 الخارجة من الحجر، وعرف على يعني سقاية بني فلان وهذه سقاية بني فلان وهذه سقاية بني فلان وهكذا. قد علم كل أناس مشربهم يعني عينهم التي يشربون منها، وظللنا عليهم الغمام، وذلك في هذه الصحراء الموحشة التي ليس فيها أشجار، فإن الله تبارك وتعالى رحمة بهم كذلك، وقد فرض عليهم يعني السيه 40 سنة، فجعل الغمام وهو السحاب الرقيق يظللهم يعني في النهار. وأنزلنا عليهم المن والسلوى. المن هذا رب عسل ينزل على الأشجار وعلى الأحجار ويجمعونه ويشربونه أو يأكلونه. والسلوى قيل هي طيور ثمانية تأتيهم ولا تفر منهم، يصيدونها ويأكلونها، وعاشوا على هذا في الصحراء دون أن يكلفهم الله تبارك وتعالى زراعة وحفر وغير ذلك، وإنما يأتيهم أكلهم يعني يوما بيوم، تنزل الصباح يجمع المن ويأتيهم الطيور يجمعونها، ومع ذلك لم يصبروا عليه. كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا أمر الإباحة من هذه الطيبات التي رزقكم الله تبارك وتعالى بها في غير كلفة ولا عناء، لا بكلفة ولا بسعي ولا بعناء. قال جل وعلا وما ظلمونا، يعني في أفعالهم النكدة بعد ذلك إذ تبرموا من هذا الطعام وقالوا لموسى لن نصبر على طعام واحد، ولن بنفي الفعل تأبيدا للمستقبل، لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تخرج الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وكذلك يعني تبرمهم الدائم واختلافهم على يعني موسى عليه السلام. قال جل وعلا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني بفسقهم وبخروجهم عن طاعة الله تبارك وتعالى كان هذا ظلم لأنفسهم وليس واقعا على الله تبارك وتعالى. هذه صور يعددها الله تبارك وتعالى من بني إسرائيل لتكون دروس لهذه الأمة التي من الله تبارك وتعالى عليها ذنبا. لعلكم على ذكر بسياق هذه السورة، وهي أنها بيان أن الله تبارك وتعالى قد أعذر الأعداء، وقد أرسل هذا الرسول بالهدى والدين المبين، وأقام لذلك الأدلة الواضحات البينة. ومن تمام النعمة أنه ببعثة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أن كل الآثار والأغلال والشدة التي كانت في التشريع أخذ بها من قبلنا قد رفعها الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة، فلم يبقى عذر بعد ذلك المؤخذ. فالسياق كله بيان ما كان من شأن بني إسرائيل وما أخذهم الله تبارك وتعالى به، وهذا فيه تحذير وبيان منة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا صورة من صور يعني فسقهم وخروجهم لما بني إسرائيل. قال جل وعلا: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم جزا من السماء بما كانوا يظلمون. هذه الصورة كذلك من صور عتو يعني بني إسرائيل وانحرافهم عن الحق ومقابلتهم أحسن الله تبارك وتعالى بالإساءة. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، قيل لهم عن طريق نبيهم اسكنوا هذه القرية، القرية هذه هي بيت المقدس، وكان هذا في عهد خليفة موسى وهو يوشع بن نون عليه السلام. اسكنوا هذه القرية، هذا يعني أمر بإباحة سكن هذه القرية، هو بشرى من الله تبارك وتعالى لهم بأنهم يدخلوها ويسكنوها. وكلوا منها حيث شئتم، كلوا منها حيث شئتم في كل مكان يعني تشاءون، فقد غنموها ودخلوها وافرة الأرزاق عامرة البناء ببساتينها بكمالها. وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة، حطة حطة يعني حاجتنا وطلبنا، حطة حطة بمعنى حط عنا ذنوبنا، يعني يا رب اغفر لنا ذنوبنا، يعني اطلبوا من الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبكم. وقولوا حطة، حطة لذنوب، أو طلبنا هو حطة لذنوب. وادخلوا الباب سجدا، الباب باب هذه المدينة ادخلوه سجدا لله تبارك وتعالى، وسجدا هنا قيل ادخلوه سجدا يعني هو حال كونكم راكعين، وقد يسمى الركوع سجودا. او ادخلوه سجدا يعني اذا جئتم الى باب القرية ودخلتموه فاسجدوا ساجدين خارين على وجوهكم لله تبارك وتعالى، لان يعني مكنكم من هذه المدينة العظيمة ودخول التي هي يعني عاصمة هذه الأرض المقدسة. وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم، يعني إذا قلتم هذا ذللتم لله تبارك وتعالى بعد أن يفتح عليكم هذه المدينة وشكرتم نعمة الله تبارك وتعالى على ذلك، هذا أمر عظيم جدا. الله تبارك وتعالى يقاتلكم بهذا بأن يحط عنكم ذنوبكم و يزيد أهل الإحسان منكم زيادة في الحسنات وفي الأجر وفي البر وفي الخير سنزيد المحسنين. وقد فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا عندما فعل مكة صلى الله عليه وسلم، فإنه دخل مكة وجبهته تكاد تمس ظهر بعيره صلى الله عليه وسلم، دخل مكة في يوم الفتح وجبهته على تكاد تمس ظهر بعير ساجد لله تبارك وتعالى شاكر لله تبارك وتعالى أن يعني أعاده إلى مكة فاتحا منتصرا، ومكة هي قاعدة الجزيرة وعاصمة الإسلام. فهؤلاء قيل لهم هذا، قيل لهم إذا دخلتم هذه القرية فإنكم تأكلون منها حيث شئت، وفي الآية الأخرى ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، الرغد الكثير كل شيء موجود، يعني يدخلونها وافرة كاملة بكل خيراتها، فقط المطلوب منهم أن يدعوا الله تبارك وتعالى بأن يحط عنهم ذنوبهم، وكذلك إذا دخلوا بابها أن يسجدوا ويخروا ساجدين لله عز وجل، أو يدخلوا يعني ماشيين حالة كونهم يعني في حالة ركوع أو في حالة انحناء للرب جل وعلا. فماذا كان من شأنهم؟ قال جل وعلا: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. لكن هؤلاء الذين ظلموا بدلوا قولا يعني في طلبه المغفرة غير الذي قيل لهم، هنا لم يذكره الله تبارك وتعالى لوقاحته وخسته. وقال أهل التأويل بأنهم قالوا كلمة استهزاء، قالوا حبة في شعره أو برة في شعيره أو كلمة نحو هذه، يستهزئون بحطة فبدلوا بحطة، بعضهم قال حنطة، وهذا من استهزاء، والحنطة القمح، أو حبة في شعره وقالوا أو شعرة في في, في شعرة في شعيره، يعني كأن طلبنا إنما هو القمح، يعني كأن طلبهم الذي دخلوا من أجله والذي يريدونه هو هذا. فالشاهد أنهم بدلوا قولا فيه استهزاء وسخرية بما أمرهم الله تبارك وتعالى به. قال جل وعلا: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. عاقبهم الله تبارك وتعالى لما كان هذا يعني موقفهم في حال الفتح أن يدخلوا على هذا النحو مستهزئين، عند ذلك أرسل الله عليهم رجزا من السماء، الرجز والعذاب ومرض. قيل جاءهم الطاعون فقتل منهم 30,000 في يوم واحد، حصل منهم 30,000 في يوم واحد، فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون، يعني بسبب ظلمهم، أن الله عاقبهم هذه العقوبة يعني في هذه الدنيا بسبب ظلمهم. صورة أخرى من صور انحرافهم عن جادة الحق، قال جل وعلا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. اسأل، طبعا هذا كله الله ينشر يعني هذه الفضائح لبني إسرائيل لتكون أول شيء يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الفضائح كانوا يخفونها حتى عن عامتهم، لا يعرفها إلا خاصتهم من من من أحباره، فكون الرسول ينشرها إذن هذا من أعظم الأدلة على أنه رسول الله. أي واحد. الأمر الآخر، هذا بيان إن هؤلاء الذين يقولون نحن أهل الدين ونحن شعب الله المختار ونحن ونحن ونحن ونحن، وجاءهم هذا الرسول ينظرون إليه بعين الاحتقار وبعين كل شلون يصير هالأميين هذول العرب الذين يرونهم أنهم دونهم في في في في في, في, في المنزلة والقدر والعلم والفهم، كيف يكون هم منهم الرسول الخاتم الذي يدعو الأمم كلها للدخول في دينه. فبيان كذلك هذه الفضائح، نشر هذه الفضائح نشر لحقيقة أمرهم وحالهم، وبالتالي ليكون هذا يعني دافع وحافز لمن عنده بصيرة منهم أن يسارع إلى الدخول في هذا الدين الذي جاء في هذه الاستقامة، والذي رفع الله تبارك وتعالى في هذه الآثار والأغلال عمن سبق. كذلك في كسر لعتوهم ولأنوفهم، قال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. كلام للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، اسألهم، اسأل بني إسرائيل هؤلاء اليهود عن القرية التي كانت حاضرة البحر. طبعا القرية هي المدينة الكبيرة التي سميت قرية لأن الضيف إذا نزلها يقرأ يعني يجد الطعام، غير ما يكون يعني الخيمة والخيمتين في البر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. حاضرة البحر يعني مبنية بجوار البحر، أو حاضرة البحر يعني كأنها المدينة التي ينبغي أن تسمى حاضرة البحر، كأنها زهرة المدائن، و يعني المدينة اللي هي نقدر نقول الميناء، الميناء يعني لا في ليس عند البحر ما هو أكبر منه. والبحر هنا طبعا البحر الأحمر، قيل هي إيليا أو إيلان. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، كان هذا طبعا بعد موسى عليه السلام، ومعنى يعدون في السبت يعني يعتدون فيه بالعمل، وقد نهاهم الله تبارك وتعالى عن العمل كله في يوم السبت، إذ يعدون في السبت. ثم بين الله تبارك وتعالى صورة هذا العدوان، قال: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إذ تأتيهم حيتانهم، يعني حيتان البحر أسماكه يوم سبتهم، يوم السبت الذي أمروا أن يسبتوا فيه وألا يعملوا فيه أي عمل دنيوي، تأتيهم الحيتان سرعا يعني ظاهرة لا تفر منه، تظهر على وجه الماء وهي فيه. ويوم لا يسبتون لا تأتي، في غير يوم السبت لا تأتيهم، يعني كالحال الأول أو يعني يحصلونها بصعوبة كثيرة. الله يقول كذلك يعني كهذا الفعل على هذا النحو نبلوهم، نبتليهم ونختبرهم، هذا الاختبار العظيم لما كانوا يفسقون، يعني بسبب فسقهم ابتليناهم هذا الابتلاء بهذا الصنع الشديد، وهذا أمر يعني يجذب القلب، فهو يريد الصيد وقد حرم عليه العمل، ويوم السبت تأتيه الصيد إلى يعني شاطئ وحافة البحر، وفي غير يوم السبت يعني يجتهد أن يصيد فلا يجد. قال جل وعلا كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فلما رأوا هذا احتالوا على يعني الأمر، فقيل أنهم فعلوا عدة حيل، منها أن يحفروا حفائر في الشاطئ كهيئة البركة خارج ولها عنق، فيدخل السمك منها إلى هذه الحفائر التي حفروها، ثم يأتون بحجر يسدون فوهة هذه في يوم السبت ويتركونه إلى يوم الأحد، وفي يوم الأحد ينتشرون، أو يلقون الشباك يوم السبت، فقط إلقاء الشباك، ولكنهم لا يسحبون يعني السمك إلا في يوم الأحد، ويقولون يعني على هذا الحال نحن ما اشتغلنا يوم السبت ولا صدنا يوم السبت، وإنما الصيد إنما كان يوم الأحد، وإنما السمك دخل في هنا فقط. فاتبعوا هذه الحيلة في صيدهم للسمك، فانقسمت بعد ذلك الـ يعني القرية إلى ثلاثة فرق أو أقسام. جماعة منهم استمرأوا هذا الحرام وساروا فيه، وجماعة منهم قامت بالأمر بالمعروف والنهي عن هذا المنكر، وأن هذا يعني عدوان ومخالف لأمر الله ومظنة للعقوبة، وجماعة منهم قالوا هذا. قال جل وعلا وإذ قالت أمة منهم لم تعذبون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. وإذ قالت أمة منهم، جماعة منهم قاموا في وجه الواعظين أو الداعين، يريدون أن يثنوهم عن وعظهم وعن دعوتهم، قالوا لم تعذبون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني لماذا تعظون قوما، هذه الجماعة التي تأكل وتصيد في وانتهكت حرمة السبت، الله مهلكهم، يعني إن الله سيهلكهم أو يعذبهم عذابا شديدا بهذا الفعل. وطبعا طلبهم من هذا هو إثناء هؤلاء الآمرين المعروف والنهين عن المنكر، يعني بيقولوا ما في فائدة، يعني لا فائدة في وعظكم، لأن هؤلاء الناس مستمرون في عملهم وسيهلكهم الله ويعذبهم عذابا شديدا. فقال هؤلاء الداعين قالوا معذرة إلى ربكم، يعني نحن نفعل هذا لنكون معذورين عند الله تبارك وتعالى أننا قمنا بما أوجب علينا من البيان، قال هذا نفعله لنبرئ أنفسنا وساحتنا، فلا نسكت على الباطل، لأن الساكت على الباطل كذلك يعذب كما يعذب الفاعل، فلذلك نحن نعذر يعني إلى الله تبارك وتعالى في أن نقوم بالواجب الذي أوجبه علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يعني لماذا نقول بأن يعني الوعظ والنهي عن هذا المنكر لا يفيد، لعلهم يتقون، لعلهم يخافون الله تبارك وتعالى وينتهون عن هذا الفعل. قال جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به، لما نسي القوم اللي هم معتدين الذين اعتدوا في السبت ما ذكروا به، ما ذكرهم الله تبارك وتعالى به في كتابهم، وما قام به أهل يعني هذا الأمر الأمرون بالمعروف ونسوا هذا بمعنى أنه ليس نسوه يعني من الذاكرة، وإنما أهملوه وتركوه ولم يعيروه اهتماما. أنجينا الذين ينهون عن السوء، كان من شأن الله تبارك وتعالى أن أنجى الذين ينهون عن السوء من العقوبة التي أنزلها، فبدأ بالنجاة. أنجينا الذين ينهون عن السوء، هؤلاء الآمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كان السوء. فهذه الفرقة الثانية، قال وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. البئيس اللي هو يعني الذميم البالغ في في في في في في المذمة والتحقير مبلغ بما كانوا يفسقون، وسيأتي هذا العذاب. قال فلما عتوا عما نهوا عنه، عتوا، العتو هو العلو والشدة والاستنكاف والاستكبار، فلما عتوا عما نهوا عنه من أن يعتدوا في السبت قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قول التكوين يعني، يعني إنما أمرنا شيء أن نقول له كن فيكون. قلنا لهم بأمر الله تبارك وتعالى التكوين الخلقي، كونوا قردة، يعني صيروا وتحولوا من أناسي إلى قردة خاسئين، يعني مبعدين ذليلين حقيرين. فمسخهم الله تبارك وتعالى قردة، وكذلك مسخهم خنازير. قال قردة صغار منهم أصبحوا قردة، والكبار خنازير عياذا بالله، كما في قول الله تبارك وتعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. كانت هذه العقوبة المعجلة يعني في هذه الدنيا عقوبة لهم ب يعني أنهم ارتكبوا هذه الجريمة المركبة. أولها هو العدوان على السبت، والعدوان في السبت وقد نهوا عنه. الأمر الثاني هو تحايلهم والتفافهم على يعني المعصية، وظنهم أنهم إنما لم يفعلوا المنكر، وهذا أشر، لأن الذي يفعل المنكر بحيلة أشر ممن يأتي الأمر على وجهه. فالذي يأتي الحرام على وجهه هذا ارتكب يعني محرم واحد، وأما الذي يدور ويأتي الحرام من غير وجهه ثم يقنع نفسه ويقنع الآخرين بأنه لم يفعل ما نهاه الله تبارك وتعالى، هذا مجرم أكبر، هذا إجرام أكبر من دير. كما قال أيوب السختياني في أمر، قال لو كانوا يأتون بالحرام على وجهه لكان أهون عليه، ولكنهم يراوغون الله ويخادعون الله كما يخادعون الصبيان، يعني يحاول أن يعامل الله تبارك وتعالى مثل أن يعامل ابن الصغير. هذا الصبي يقول لي اخدعه، أنا لا أحجب لك كذا وأروح لك كذا ورايح المكان الفلاني، وهو يخدعه. فهذه لا شك أنه نوع من الاستهزاء بالرب تبارك وتعالى، اللي هو محاولة الالتفاف على أمره جل وعلا. فلذلك عاقبهم الله تبارك وتعالى هذه العقوبة. وهل بقيت هذه القردة تتناسل أم يعني أهلكها الله تبارك وتعالى ولم يكن لهم نسل؟ يعني فيه قولان لأهل العلم في هذا. قول يقول بأنهم تناسلوا بعد ذلك، وهذه عقوبة أشد، كما في قول النبي صلوات الله وسلامه عليه إن أمة من بني إسرائيل فقدت ولا أراها إلى الفأر، إذا قدم لها ألبان الإبل لم تشرب، وإن قدم لها ألبان الغنم شرب. فالنبي ظن أن الفأر إنما هو بقايا من هذا المسخ، إن في الفيران تكون بقايا من هذا المسخ، أن أمة جماعة بني إسرائيل فقدت، يعني لم يعلم أين ذهب. فقال النبي ما أراها، لا أظنها، هذا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفأر. وكان ظن النبي هذا يقول أنها إذا ألبان الإبل لا تشرب، وذلك أن بني إسرائيل لا يشربون يعني ألبان الإبل ولا يأكلون لحومها، ظنا بأن هذا قد حرمه الله تبارك وتعالى، وليس حرام، لأنه ما حرام، وإنما هذا يعني ليس حرام في شريعة موسى، وإنما حرمه الله تبارك وتعالى على إسرائيل الذي حرم هذا على نفسه لأنه كان يحب ذلك، فانتهى عن هذا يعني قرب إلى الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، مش تشريع دائم لله من قبل أن تنزل التوراة، وهذا قائل شيء من قبل أن تنزل التوراة فليس هو في شريعة التوراة تحريم لحوم الإبل والبانية، لكنهم ساروا فيه ساروا فيه أخذوه، فقول النبي إذا قدم لها ألبان الإبل لم تشرب وإن قدم لها ألبان الغنم شربت بها. والبعض يقولون لم تنسل لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل لمسخ النسل. على كل هؤلاء قولان ولا أعرف الآن يعني الراجح منهما، والشاهد أن الله تبارك وتعالى قد مسخ هؤلاء المنحرفين عن طريقه وقال قلنا لهم كونوا قردة خاسئة. ثم قال جل وعلا وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وإذ تأذن ربك اذكر تأذن ربك يعني أعلم المرة بعد المرة، لأن الأذان هو الإعلان، يعني اذكر أن الله تبارك وتعالى يعلم يعني خلقه وعباده ربك الله سبحانه وتعالى ربك يا محمد ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، يعني أن الله سيعاقبهم اليهود الذين بقوا على هذه الملة المنحرفة والشريعة المنحرفة والبعد عن الدين، ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، يسومهم يطعمهم يرعيهم يجعلهم يرعون هذا أو يعلمهم أو يقوم عليهم سوء العذاب، العذاب السيء إن ربك لسريع العقاب. مع أنه سريع العقاب غفور رحيم أي لمن تاب رجع إلى الله تبارك وتعالى، والعذاب الذي تعرض له يعني الكفار من بني إسرائيل منذ نزول القرآن وإلى يومنا هذا عذاب وألامات هائلة شديدة جدا أخذهم الله تبارك وتعالى بها، ولكنهم كما قيل وجاء في التوراة إنكم شعب صلب الرقب، يعني غليظ الرقبة وعنيد من أشد يعني شعوب الأرض عنادا وإصرارا على ذنب عياذا بالله، فلذلك كان هذا التهديد لهم من الله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. كل هذا لا شك يعني إخبار لأمة محمد عن هذه الأمة التي ستتخذ موقف العداء لها منذ الرسالة وإلى يوم القيامة، آخر ناس يحاربهم المسلمون هم اليهود، لتقاتلن اليهود حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي وراءك، فإنهم قد اتخذوا طريق محاربة الأنبياء، قبل النبي حروا قتلوا من أنبيائهم الألوف، وآخر نبي زعموا أنهم قتلوا عيسى بن مريم عليه السلام، وقبله قبل عيسى كانوا قد قتلوا يحيى وفعلوا به، وقتلوا قبله زكريا، فهؤلاء هم قتلة الأنبياء، ولما جاء النبي أخذوا العهد أن يعادوه واستمروا على هذا جيلا بعد جيل وإلى يومنا وإلى قيام الساعة يبقى يعني عداؤهم للرسل والرسالات. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. لما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قص الله تبارك وتعالى علينا من جملة ما قص في هذه السورة، سورة الأعراف، نبأ هذه القرية من قرى بني إسرائيل. قيل قرية كانت حاضرة البحر أي على البحر الأحمر، قيل إنها إيليات. وكيف أن الله تبارك وتعالى اختبرهم وابتلاهم فيما كتب عليهم من الثبوت في السبت والعكوف على طاعة الله تبارك وتعالى والعبادة وحدها وعدم عمل من أعمال الدنيا. ابتلاهم الله تبارك وتعالى بأن حشر عليهم حيتان البحر في يوم السبت وفي غير السبت لا تأتيهم. قال جل وعلا: واسألهم، هذا خطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه أن يسأل بني إسرائيل عن القرية التي كانت حاضرة البحر. قال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يعدون يعتدون فيه هذا السبت بالصيد فيه، وقد حرم عليهم العمل في هذا اليوم. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني ظاهرة لا تفر منهم، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم نختبرهم بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم. وقول الله تبارك وتعالى رسوله: واسألهم عن القرية، هذا أولا فيه دليل على نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقرأ كتابا قبل ذلك، وهذه الأخبار كانت أخبار مستورة عند أهل الكتاب يحفظونها ولا ينشرونها حتى في عامتهم، وإنما يعرفها علماؤهم فقط. فاطلع النبي على ذلك، هو لم يقرأ كتابا ولم يجلس إلى حبر من أحبارهم، دليل على أنه رسول الله حقا وصدقا. ثم كذلك في إلزام الحج لهم بأنهم كانوا قوما منحرفين في بدء أمره. ثم قال جل وعلا: وإذ قالت أمة منهم جماعة من أهل هذه القرية لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم. هؤلاء قد قاموا بالتطبيق أو قاموا بالتيئيس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لما قامت جماعة منهم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعظ هؤلاء الذين يعتدون في السبت ألا يفعلوا، فقامت جماعة أخرى تيئسهم من رجوع هؤلاء إلى الحق. وإذ قالت أمة منهم جماعة منهم أي للداعين إلى الله منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، أي أنه لا فائدة من دعوتهم وأن الله كتب عليهم العذاب يعني إهلاكهم باعتدائهم في السبت. قالوا أي الدعاء إلى الله معذرة إلى ربي، يعني نفعل هذا، نأمرهم وننهاهم إعذارا إلى الله بأن نؤدي الأمانة التي أخذها علينا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعلهم يتقون، يعني ربما نفع فيهم يعني الدعوة. قال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به، هذا الفريق الثالث، الفريق الثالث منهم وهم الذين اعتدوا في السبت بالحيلة التي صنعوها، أنجينا الذين ينهون عن السوء. هذه نتيجة العمل، أن الله تبارك وتعالى أنجى الذين ينهون عن السوء اللي هم الدعاء إلى الله، وأخذنا الذين ظلموا وهم الذين اعتدوا في السبت بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. عذاب بئيس يعني منكر شديد بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم. فلما عتوا عما نهوا عنه، عتوا يعني لجوا في فعل هذا المنكر واشتدوا فيه، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قلنا هذا القول للتسخير، و يعني أن الله تبارك وتعالى حولهم عن خلقتهم التي خلقهم عليها إلى خلقة القردة، خاسئين ذليلين خاسرين. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن أخذ بني إسرائيل بالشدة على هذا النحو أصبح جعله الله تبارك وتعالى سنة ثابتة فيهم، طالما يعني هم من أهل الإحراف عن أمر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. تأذن من الأذان وهو الإعلام، يعني أعلم المرة تلو المرة فيما أنزله الله تبارك وتعالى ربك يعني يا محمد ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ليبعثن البعث يعني أن يحصل عليهم أن يسلط عليهم إلى يوم القيامة منذ ذلك الوقت الذي اعتلوا فيه هذا الاعتداء إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. يسومهم يطعمهم أو يسوقهم أو يفرض عليهم سوء العذاب، العذاب السيء، هذا بالضرب بالسجن بالتعذيب بالتشريد بكل أنواع العذاب. ثم أخبر الله تبارك وتعالى بأنه فعل ذلك لأنه سبحانه وتعالى سريع العقاب، يعاقب على الذنب عقابا سريعا، وهذا عقاب سريع في الدنيا لأن هذه ليست عقوبة، لم يؤجل الله تبارك وتعالى لهم العقوبة في الآخرة وإنما أخذهم بها في الدنيا. إن ربك لسريع العقاب فلا يكاد يحصل انحراف حتى يأتي من بعده العقوبة مباشرة، وإنه لغفور رحيم. وإنه الرب سبحانه وتعالى كذلك لغفور رحيم، أي لأهل التوبة ولأهل الرجوع إليه سبحانه وتعالى. قال أهل العلم بأن الطائفة الثالثة التي طبعا طائفة الآن أهلكها جعلها الله تبارك وتعالى قردة وخنازير، وطائفة أنجاه، الطائفة الثالثة مسكوت عنها وهم المثبطون الذين قالوا لما تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فقال بعض أهل العلم من المتأولين إنما كان مصيرهم مصير العصاة، وذلك أنهم قاموا بالتيئيس وبالتخذيل فكان مصيرهم مصير العصاة. وبعضهم قال إن هؤلاء يعني نجوا في جملة الناجين، وأن هذا الفعل منهم إنما هو يعني بيان أن الدعوة لا تنفع في هؤلاء الأقوام، يعني اجتهاد منهم بها. وعلى كل حال الآية لم تذكر هؤلاء، وإنما أخبر الله تبارك وتعالى بأنه أنجى الذين ينهون عن السوء فقط، فلم يحكم بالنجاة إلا لمن قاموا بالدعوة إليه سبحانه وتعالى. وقالوا أخذنا الذين ظلموا، ولا شك أن الذين قاموا بالتيئيس والتخذيل من جملة الظلم، وإن كانوا لم يفعلوا المنكر لكن لما كانوا كذلك من أهل التخذيل والتيئيس في الدعوة فلذلك ربما أنهم دخلوا مدخلهم. والله تبارك وتعالى أخبر قال وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفعلون. وهذا يبين أن إذا جاء الهلاك فإن الله تبارك وتعالى لا يهلك إلا الفئة الآمرة بالمعروف أنها المنكر، لأن هي التي قامت بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه. ثم قال جل وعلا عن بني إسرائيل وقطعناهم في الأرض أمما، هذا من جملة ما أخذهم الله تبارك وتعالى به من العذاب، أنه مزقهم ومزق ملكهم الأول الذي قام في عهد سليمان، وسلط الله تبارك وتعالى عليهم الرومان فترة والمسلمين بعد ذلك، ومزقهم في الأرض شر ممزق، فلا توجد أمة في أم الأرض من الصين إلى آخر الأمريكتين إلا وفيها قسم من اليهود، ولم يتجمع شتاتهم إلا في هذا الوقت فقط في هذه 50 سنة الأخيرة. وهذا لا ينافي أن الله تبارك وتعالى يعني تأذن بأن يبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، لأن هذه فترة من فترات الحسنات كما يأتي في قول الله عز وجل وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ولكنها ليست فترة يعني ثابتة مستقرة وإنما هي فترة عارضة. والأصل أو الأمر العام فيهم هو أن الله تبارك وتعالى يعني يأخذهم بالعذاب إلى يوم القيامة. قال جل وعلا وقطعناهم في الأرض أمم، هم بني إسرائيل، قطعناهم مزقناهم جعلنا كل مجموعة منهم في أمة في ركن من أركان الأرض. وقطعناهم في الأرض أمما، أمما يعني جماعات، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. قيل الصالحون يعني البقية التي بقيت على الحق منهم، ومنهم دون ذلك يعني في الصلاح. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، بلوناهم اختبرناهم بالحسنات اللي هي حسنات الدنيا، والسيئات اللي هي سيئات الدنيا، حسنة كالغنى والأمن والراحة والطمأنينة، والسيئات كالشدة والبأس وتسليط الأعداء عليهم لعلهم يرجعون يعني إلى الله تبارك وتعالى، يرجعوا عما هم فيه من العتو وترك أحكام التوراة التي أخذت عليهم. قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. هذا من جملة انحرافات. فخلف من بعدهم يعني من بعد هؤلاء الأتلاف، إما من بعدهم من بعد هؤلاء الذين أهلكهم الله، وإما من بعدهم من بعد يعني آبائهم الذين كانوا على الصراط والجاد. خلف، الخلف هم الجماعة الذين يأتوا بعد آخرين، وإذا جاءت بالسكون في خلف وخلف، إذا جاءت بالسكون غالبا ما تدل على الانحراف من المخالف، كما في قول الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يعلمون. وأما الخلف، الخلف دائما يطلق، كثيرا ما يطلق على الحسن، فنعم الخلف بعد السلف، خلف يعني من يخلفونه، وقد يأتي أحيانا بمعنى يعني المخالفة ومعنى يعني الذم. فهنا جاء هنا بمعنى الذم: فخلف من بعدهم خلف، يعني من جاءوا بعدهم وهم مذمومون. قال: ورثوا الكتاب اللي هو التوراة يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني بالرغم أنهم ورثوا الكتاب وتعلموه ودرسوا ما فيه، إلا أنهم يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني إذا عرض لهم عرض دنيوي في مقابل تبديلهم كلام الله تبارك وتعالى والفتاوى الباطلة والرشاوى والسحت، يأخذونه، يأخذون عرض هذا الأدنى، الأدنى اللي هو الدنيء، أو الأدنى هنا اللي هو الأجر في الدنيا قبل الآخرة، يعني همهم فقط هو ما يحصلون عليه في هذه الدنيا، ويقولون سيغفر لنا، يعني يتكلون على الأمان الكاذبة بأن هذه المعاصي ستغفر لهم، هم أهل الإيمان وشعب الله المختار وأهل الدين، وبالتالي إن هذه المعاصي إنما هي كلها أمرها هين، وأن الله سيغفرها لهم ما داموا أنهم من أمته وشعبه المختار، ويقولون سيغفر لنا. وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، يعني أنهم يصرون على هذا، مو مرة واحدة بدلوا الكلام وكتبوا فتوى وأخذوا يعني ثمنها، أو أكلوا سحت أو رشوة عارضة ثم انتهوا عن ذلك، لا، وإنما يستمرون على هذا. وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، فهم مستمرون على أكل الباطل وبيع الدين لهذه الدنيا. وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، وسمي طبعا هذا المال الدنيوي عرض لأنه لا يبقى، لأنه لا يبقى، يعني يعرف يأتيك ثم يذهب. وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. قال جل وعلا: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ هذا السؤال بالتأنيب والتوبيخ. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، يعني ألم يأخذ الله تبارك وتعالى عليهم العهد المؤكد في الكتاب في التوراة ألا يقولوا على الله إلا الحق، يعني ألا يشهدوا إلا بالحق، وإذا سئلوا عن شيء من الدين لا يقولون إلا بما حكم الله تبارك وتعالى فيه حقا وصدقا، فكيف يأخذون المال ويقولون على الله الباطل؟ كما قال جل وعلا عنهم: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فالله يقول: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ولا يفتروا ولا يكذبوا ودرسوا ما فيه، يعني أن الأمر كذلك أخذ عليهم هذا العهد ثم يعلمون، يعني قد درسوا ما فيه، درسوا ما في هذا الكتاب وعلموا، فإذا هم يبدلون كلام الله ويحرفون هذا المعنى ويأخذون من الناس هذه يعني العوض والرشاوى الباطلة وثمن الفتية الباطلة، وهم على علم بأنهم يكتبون الغير. فويل الذين يكتبون الكتاب أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ثم قال جل وعلا: والدار الآخرة خير للذين يتقون. الدار الآخرة يعني لو أنهم أرادوا وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة واتقوا الله تبارك وتعالى ولم يعمدوا إلى يعني بيع الدين بالدنيا، فإن الدار الآخرة الجنة خير مما اكتسبوه وأخذوه في هذه الدنيا. للذين يتقون يخافون الله تبارك وتعالى أفلا تعقلون. ألا عقل عندكم تميزون به؟ بأنكم قد تركتم العظيم وأخذتم الحقيقة، تركتم الجنة ورضوان الله تبارك وتعالى وأخذتم هذا الحقيقة، وكذلك اشتريتم من سخط الله تبارك وتعالى وغضبه وبعتم يعني هذا الأمر رضوان الله تبارك وتعالى، أفلا تعقلون. ثم قال جل وعلا: والذين يمسكون بالكتاب. يمسكون، وقرئ أيضا يمسكون، يمسكون من التمسك ويعني العض على يعني آيات الكتاب اللي هو التزامه وعدم الإخلال به. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فهذه الآية عامة في اليهود وفي غيرهم، يعني ممن تمسك بالحق: الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هذا هذول هم أهل الصلاح وأهل الإصلاح، الذين يتمسكون بكتاب الله تبارك وتعالى وهم من أهل إقامة الصلاة. هذه بشارة من الله تبارك وتعالى لهؤلاء. وبعد هذا يعني التوبيخ والتأنيب والتقبيح للذين باعوا دينهم بهذه، كذلك هذه أخرى فضيحة من فضائحهم، وهذا السرد لهذه الفضائح من باب يعني كما قلنا إن هذا له فوائد كثيرة. أولا إثبات نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم ردع هؤلاء الذين يتبجحون ويقولون بأنهم أهل الهدى والدين وأنهم على الحق، فإظهار معايبهم وفضائحهم على هذا النحو لبيان يعني سبل انحرافهم، وأنه ليس يعني كفرهم بالنبي ومعاداتهم له ليس غريبا عليه. فهذه قد سلف لهم في هذا الطريق الأعوج يعني سلف عظيم. قال جل وعلا: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. النتق هو القلع والأخذ من الشيء، يعني أن الله تبارك وتعالى اقتلع، أمر جبريل أن يقترع جبلا من الجبال وأن يعني يضعه فوقه. وقال المؤولون من السلف: كان فرسخ في فرسخ، يعني عرض هذا الجبل فرسخ 3 كيلومترات فوقه، كأنه ظلة، كأنه ظلة كالظلة، ظلة هي ما يستظل به كالخيمة التي تكون أو الغمامة، كأنه ظلة فوقه، يعني شيء يظلله. وظنوا أنه واقع بهم، ظنوا يعني غلب على ظنهم، من الظن هنا يبدو والله أعلم أنه الرجحان، والبعض بعض المتأولين من المفسرين يقول هو اليقين، ظنوا أنه واقع بهم يعني اعتقدوا أنه واقع بهم لا محالة، فإن جبل يكون فوق الرؤوس على هذا النحو وليست هناك أعمدة ترفعه، فهذا معناه أنه تاقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة، أي قيل لهم خذوا ما آتيناكم بقوة اللي هو التوراة، واذكروا ما فيه، يعني كونوا على ذكر دائم لما يعني وعظكم الله تبارك وتعالى فيه من المواعظ وما كتب عليكم فيه من الأحكام لعلكم تتقون، يعني إن الله كتب لكم عليكم هذا التشريع لعلكم تتقون، تكونون من أهل التقوى. قال ابن عباس في هذا إن موسى عليه السلام لما أتاهم بالتوراة من الله تبارك وتعالى وجمعهم وقال لهم يعني آمنوا بما في هذه التوراة وعملوا بما فيها، وأنهم قالوا لا نفعل حتى نعلم ما الذي كتبه الله عز وجل علينا من العمل، فلما سمعوا قالوا لا نعمل به، فأمر الله تبارك وتعالى جبريل أن ينفخ عليهم الجبل وأن يضعه فوق رؤوسهم، وقيل لهم إما أن تلتزموا بما يعني أمركم الله تبارك وتعالى به وإلا سقط هذا عليكم. فسجدوا على العين اليسرى وجعلوا العين اليمنى، يعني على عين واحدة وجعلوا العين اليمنى إلى الجبل، وقالوا سمعنا وأطعنا، يعني لما يعني فعل الله تبارك وتعالى بهم قالوا سمعنا وأطعنا كما قال تبارك وتعالى. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور رفع الطور هو رفع الجبل فوقه. خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني خذوا هذا الذي آتيناكم وهو أحكام التوراة بقوة، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لكنه بعد أن رفع الله تبارك، بعد أن قالوا سمعنا وأطعنا ورفع عنهم هذا، رجعوا مرة ثانية إلى الأذهان وقالوا سمعنا وأطعنا. واليهود اليوم لا يسجدون إلا على العين اليسرى، إذا سجدوا يسجدون على العين اليسرى، ويقول هذه السجدة هي التي ثاب الله تبارك وتعالى على نبيه، فلا يسجدون إلا هذه السجدة إلى يومنا. فالله يذكرهم بهذا، وأنهم قوم أهل عناد، وأنهم لم يأخذوا بهذه التوراة إلا بهذه الصورة من صور التهديد الشديدة، وتحت يعني ظل الجبل الذي ظنوا أنه واقع بهم قالوا سمعنا وأطعنا. كل هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل في هذه السورة لبيان، نرجع مرة ثانية إلى ما ذكرناه في أول هذه السورة، أن الرب تبارك وتعالى أعذر إلى عباده أيما إعذار، في إرساله الرسل وبيانه وتعليمه سبحانه وتعالى، وأنه لا حجة بعد ذلك لمن يتنكب الطريق. فهذه قسم من المعالجات الطويلة، يعني معالجات طويلة لبني إسرائيل، ذو الجماعة من أمة من الأمم، وكيف عالجهم الله تبارك وتعالى هذا العلاج الطويل مرة تلو المرة تلو المرة تلو المرة تلو المرة، لعلهم يعودون ويستقيمون على الصلاة والصلاة. ثم قال تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وإذ أخذ ربك، يعني يا محمد، الله تبارك وتعالى من بني آدم، من بني آدم أولاد آدم، وآدم أبو البشر الذي خلقه الله تبارك وتعالى بيديه في السماء من طين هذه الأرض، من ظهورهم ذريتهم، أخذ من ظهورهم أي نسلهم، والنسل يكون يعني من الظهر، كما قال تبارك وتعالى في يعني ماء الرجل الذي منه الحياة، قال سبحانه وتعالى: يخرج من بين الصلب والتراب، يخرج يعني هذا الماء من بين الصلب، والصلب صلب الإنسان هو ظهره، والترائب اللي هي عظام عظام عظام الصلب. فمن هنا يبدأ رحلة الإنسان، يعني رحلة الإنسان تبدأ من هنا، من عظام يعني صدر أبيه، ومن ظهره تبدأ عملية يعني خلق هذا الماء الذي يكون منه الحياة. فلينظر الإنسان ما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، أشهد هؤلاء الذرية على أنفسهم، ألست بربكم؟ هذا السؤال، ألست بربكم، سؤال للتقرير، يعني أليس الله تبارك وتعالى هو ربكم هو خالقكم؟ قالوا بلى شهدنا، يعني قالت هذه الذرية وقال الناس بلى شهدنا، بلى يعني أنك ربنا سبحانه وتعالى، بلى هذا دائما هذا الحرف يأتي جواب إثبات للسؤال إذا اقترن بنفي خاصة، أي سؤال يقترن بنفي فيكون إذا أردت الإثبات تقول بلى، لأن نفي النفي إثبات، ألست بربكم؟ فلو قلنا نعم يصير نفي، لا يعني لست ربنا، إذا قلنا بلى يعني أنت ربنا، قالوا بلى يعني أنت ربنا، شهدنا يعني شهدنا هذه الشهادة أنك ربنا. ثم ذكرهم الله قال: أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أن تقولوا يعني لهذا الكلام للذرية البشر، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني عما خلقتنا له بأنك ربنا وأنك خلقتنا لعبادتك غافلين لاهين ساهين. جاء في هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في سند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أن الله تبارك وتعالى مسح بيده على ظهر آدم فأخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. ثم إن الله تبارك وتعالى خاطبهم قال: ألست بربكم؟ قالوا بلى شيء. قال أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وجاء هذا الحديث أيضا برواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم مسح بيده سبحانه وتعالى على ظهره فأخرج منه كل نسمة هو ذارئه، وجعل بين فنظر آدم فيعني فإذا بين يعني أحد هؤلاء الذرية وبيض من نور أكثر من الوبيض، يعني كان كل من أهل الإيمان في جبهته نور، فوجد واحد من ذريته فيه نور عظيم، فقال أي رب من هذا؟ فقال هذا ابن من أبنائي. قال ما اسمه؟ قال داود. قال كم عمره؟ يعني كم أعطيته من العمر؟ قال 60 سنة. قال فأعطيه من عمري 40 سنة حتى تكمل. وكان الله تبارك وتعالى قد أعطى آدم 1000 سنة، فلما مضت 960 سنة أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فقال له بقي من عمري 40. فقال له قد أعطيت ابنك، قد أعطيت ابنك داود 40. قال النبي فنسي آدم ونسيت ذريته، وجحد آدم وجحد ذريته، يعني أن آدم نسي هذا، فأكمل الله تبارك وتعالى له 1000 سنة التي أعطاها له. على كل حال هذا الحديث يعني ليس مطابقا للآية كل المطابقة، لأن هنا الآية تقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وأما الحديث فإنه إن الله مسح ظهر آدم بيده فأخرج منه كل نسمة هي كائنة اليوم القيامة. فلذلك قال بعض أهل العلم إن يعني وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أن هذا لم يكن في الخلق الأول، وإنما هو في هذا الخلق الموجود، هذا يعني في خلقه الموجود في هذه الدنيا كل بوقته، وأن الله تبارك وتعالى أخرج من يعني أخرج كل نسمة من أولاد آدم من ظهر أبيه، فأنت من ظهر أبيك وأبيك من ظهر أبي وهكذا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا هذه الشهادة شهادة حال وليس شهادة مقال، فإن الله تبارك وتعالى أقام في فطرة كل مخلوق أن الله تبارك وتعالى ربه، لأنه لا رب له سواه، فكل مخلوق تنادي فطرته وينادي يعني عقله والداخل من داخله أن الله تبارك وتعالى ربه، والذي ينكر هذا إنما هو جاحد، إنما هو جحود وليس يعني علم وله فطرة وله يقين، وإلا فإن كل مولود يولد على الفطرة كما في قول الله تبارك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة على فطرة الخلق الأول، وقال فطرة الله لا فطرة الله لا تبديل لخلق الله. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إنا كنا عن هذا يعني عن أنك ربنا وأنك خلقتنا بعبادتك غافلين عن هذا، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يعني أن تعتذروا أولا بأن الله تبارك وتعالى خلقكم هذا الخلق وأشهدكم على أنفسكم شهادة حال في هذه الدنيا، أو تعتذروا بأنكم سرتم على ما خلفكم عليه الآباء وطرقه لكم الآباء، يعني على الطريق التي سلكها الآباء سرتم عليه، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يعني تقولون يا ربي إنما أشركنا بك من قبل لأن آباءنا قد ورثونا هذا الشرك وكنا ذرية من بعدهم فسرنا على يعني على منوالهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، يعني أفتهلكنا يا ربي بما فعل المبطلون الأمة الأولون الذين ورثوا لنا يعني هذا الشرك والكفر. وطبعا هذا لا يقبل منه، يعني لا يقبل من كل أحد، فالله تبارك وتعالى يبين أن هذا العذر لا يقبل، لا عذر لأحد، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معه، كل إنسان على نفسه بصير، كل مسؤول عن عمله، وإذا احتج بأن الذي أضله إنما كان آباؤه وأنه ورث هذا عنهم وأنه لم يعلم الحق ولم فهذا لا يقبل. وعلى القول اللي هو ان هذه ان الحديث مفسر لآية يكون المعنى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم يكون مسح الله تبارك وتعالى لظهر آدم يعني أخرج ذريته وطبعا كل واحد من الذرية من ظهر الآخر فخلق الله تبارك وتعالى يعني بهذا يعني أوجد الله تبارك وتعالى في عالم الذر النسمة الأولى في عالم الذر على هيئة الذر الصغير خلقه يعني أوجدهم الله تبارك وتعالى هذا الوجود الأول وخاطبهم الله تبارك وتعالى هذا الخطاب وأخبرهم وبعد ذلك جاء الخلق الثاني لكن طبعا الناس في هذا الخلق الثاني اللي هو في عالم الخلق الثاني هذا ليس على ذكر من الخلق الأول وأن هذا أمر يعني ليس في ذاكرتهم ربما يكون مركوز في شطرهم ولكن على كل حال فإن هذا لا تقوم بالحجة يعني الحجة ليست في هذا العهد الأول وإنما الحجة إنما هي بهذا الخلق الثاني ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وهذه التي تقوم بها الحجة كما قال تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا على نوح كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى وأوحينا إلى إبراهيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود الزبور ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل يعني حتى لا يحتج أحد من الناس على الله تبارك وتعالى بأنه لم يعلم الحق بعد أرسل الرسل فهذا الرسل هم الذين تقوم بهم الحجة قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما فالله تبارك وتعالى يقيم حجته وقام حجته على عباده بالرسل الذين أرسلهم وأما بهذا الخلق الأول فإنه لا شك أنه ليس به تقام الحجة على يعني الناس ثم قال جل وعلا وكذلك نفصل الآيات يعني كهذا التفصيل نفصل الآيات ولعلهم يرجعون ولعلهم يرجعون بعد يعني إذا فصل الله تبارك وتعالى لهم هذا التفصيل ولعل هنا إنما هي للترجي والترجي ليس بجانب الله تبارك وتعالى وإنما بجانب البشر وذلك أن هذه الأسباب التي جعلها الله للهداية قد تفيد الناس وقد لا تفيد فكثير من الناس لا يهتدي فدعوة الرسول وإنزال الكتب وما بينه الله والبيان الوعيد والتهديد والتبشير يستفيد منه بعض الناس وهم أهل الهداية وأما الكافر فهو في صمم وعمى عن ذلك كما قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون يعني لعلهم بعد هذا التفصيل والبيان يرجعون إلى طريق الله تبارك وتعالى ثم قال جل وعلا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون هذا مثال آخر لظلم الإنسان وأن الله تبارك وتعالى لا يدخل النار إلا من يستحق الدخول وأن الله أعذر إلى خلقه سبحانه وتعالى هذه سياق السورة أمثلة صارخة لفساد السوية والانحراف عن جادة الحق وأن الله عندما يدخل من أدخل النار إنما بعد أن يعني أعذر إليه بكل سبيل انظر هذا نوع من الفساد قال هذا واحد واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياته اتل عليهم اقرأ عليهم يا محمد نبأ الخبر العظيم هذا الشخص الذي آتيناه آكلا. لم يذكره الله تبارك وتعالى يعني اسمه هنا، وإنما ذكره بوصفه، والذي يفيدنا هو الوصف، وليس أن يكون هو سين من الناس أو من هذه الأمة أو من تلك الأمة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. قيل أنه كان رجل من بني إسرائيل، وأن الله تبارك وتعالى علمه أحكام التوراة فانسلخ منه. والسلخ معروف، السلخ هو عبارة عن أن إخراج جلد يعني الحيوان المذبوح عن جسمه، والمعنى هنا يعني ابتعد عنها كما يتبتعد يعني الشاهد المذبوحة عن جلدها بعد أن فتح. فانسلخ منها يعني خرج منها خروجا كلا بعد تعليمه لهذا الكتاب وإيتاء الله تبارك وتعالى له، إلا أنه كأنه ثوب نزعه وألقاه بعيدا عنه، ما يموت كأنه لا يموت إلى هذا بعيد. فانسلخ منها، قال جل وعلا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. أتبعه الشيطان، الشيطان هنا فاعل، يعني جعل الله تبارك وتعالى الشيطان تابعا له، يعني أصبح في الفساد أشر من الشيطان، أصبح عنده طرق للغواية والشر بعد أن انسلخ من آيات الله عز وجل، يتعلم منها الشيطان نفسه، الشيطان نفسه شيطان الجن هذا يتعلم منها، كما قال هذا الكلام ابن الراوندي الذي كتب أول يعني هذا أول من كان في الإسلام وألف كتاب يعرض القرآن فيه من أول إلى آخر، يقول وكنت امرئا من جند إبليس فارتقى بي الشر حتى صار إبليس من جندي. يقول كنت أنا واحد من جنود إبليس لكن ظلت بالشر حتى أصبح إبليس جندي من جنودي أنا. فهنا الله يقول واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. كان هذا يعني الإنسي الذي انسلخ، العالم الذي فسد وترك علمه، أصبح من الغاوين، من أهل الغواية لغيره، يعني من أهل الشر، شيطان يدعو إلى الغواية ويتعلم منه الشيطان نفسه. قال جل وعلا ولو شئنا لرفعناه، لأن لو شاء الله تبارك وتعالى أن يرفعه أن يعزه أن يعلي مكانته بالآيات التي أعطاه الله عز وجل لفعل، فإن الله تبارك وتعالى هو القادر على كل شيء، ونواصل العباد بيده سبحانه وتعالى. ولو شئنا لرفعناه بها الدين رفع، إن كما قال النبي إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخر. حديث عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، يرفعهم في الدنيا والآخرة، يرفعهم في الدنيا بإعلاء منزلتهم ووضع القبول لهم في الأرض وإشهارهم وإعلاء ذكرهم، ويرفعهم الله تبارك وتعالى في الآخرة بإدخالهم جنته وبرضوانه وبجعلهم مع النبيين والصالحين والصديقين والشهداء. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. أخلد، الخلود في لغة العرب هو المكث الطويل، هو المكث الطويل، شيء إذا كان ماتت مكث طويل يسمونه خالد، خالد يعني باقي بقابل. وهنا أخلد إلى الأرض يعني كأنه التصق فيها والتزم وأصبح متمسك بها لا يريد، وهذا المعنى يعني معناه أنه خلاص ركن إلى هذه الدنيا والتزمها وأصبح لا همة له ولا رغبة له في الآخر عند الله تبارك، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، اتبع هواه سار خلف ما تهواه نفسه وتشتهيه من هذا الانحراف وأخذ الدنيا. قال جل وعلا ضرب لها الله له مثل فمثله كمثل الكلب، أسوأ الأمثلة في أي شيء، قال إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. اللهاث هو إخراج الهواء من الجوف وأخذ الهواء وإخراج اللسان، وهذا إما من التعب أو من شدة الحر، الإنسان إذا كان تعبان أو شديد الحر فيقوم يلهث، يتسارع نفسه ويحاول إدخال أكبر كمية من يعني الهواء لتبريد ما في جوفه وفي الجوف.